الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الأبحاث التي تتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع نقد متون السنة. تكلمنا في الأسبوع الماضي على مسائل كيف أنفق العلماء كل غالي ونفيس من أجل تنقية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الدخيل فيها، والذين باعوا أنفسهم حقا وصدقا لله جل في علاه للتفريق بين الحديث الضعيف والصحيح والموضوع. وتكلمنا على أسباب كثيرة لأسباب الوضع. العلماء في عصر الصحابة ثم من بعدهم كانوا لا يسألون عن الإسناد، ما شددوا إلا بعد ما ظهرت الفتن، وكان هناك أسباب لوضع الحديث. ما هي أسباب وضع الحديث؟ ذكرنا أسباب كثيرة لوضع الحديث، حديث الموضوع. ما هي أسباب وضع الحديث؟ كم سبب؟ طيب، سبعة؟ جيد، اذكر لنا سببا واحدا. الخلافات التسعية، اضرب مثلا لذلك. طيب، حدث بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ما حدث؟ اضرب مثلا. فظهرت الفتنة بوضع الحديث، ضربوا امثالا لذلك. قال علي ايش؟ نعم، هذا هو. ايش ثاني؟ نعم، اوصى النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب بالخلاف. ايش ثاني؟ ما فيش امثله ثانيه على امر الخلافات. خلقت انا وعلي من نور، ما قيل هذا حديث؟ وقالوا ويجلس معه عند العرش، وحديث من كنت مولاه، حديث غدير خم، لكن العلماء تكلموا في اسنادي على الصحه والضعف. نعم، التعصب المذهبي مثال أضر على الأمة من إبليس، لا، الأحناف هم اللي قالوا ذلك. وسيظهر في هذه الأمة رجل هو سراج أمتي يدعى. نعم، إيش ثاني؟ بالنسبة للتعصب المذهبي في أحاديث أخرى. الكوثري، الكوثري ماذا كان يفعل يعني؟ نعم، رد أحاديث. أضربه مثلا. أما علمتم الرجل الذي قال من رفع يديه في الركوع فقد بطلت صلاته؟ لأن مذهبه ليس بذلك. طيب، وفي حديث ثانية، التجار، التجار ما وضعوا لنا أحاديث أخرى؟ بارك الله في إيش؟ في التجارة والنجارة؟ دخل معاها النجارة؟ لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. راجل الخضر اللي حط الحديث ده حقيقة. والهريسة تشد الظهر حلواني. وأيضا في أكثر من ذلك أبو معاذ. المصالح الشخصية مثل نعم، وإيش ثاني؟ لا، في بقى طبعا كثير من الذين يصلون بالعمائم، تعرفون يعني في كل مكان المسجد فيه أكثر من غطاء رأس، اللي هم يقولون الصلاة غير غطاء رأس. طب عند الأحناف عندهم حديث موضوع تعمموا فإن الشياطين، لا تتعمم، خذ الرواية الأخرى بقى التي يقولون بها، يقولون صلاة بعمامة خير من سبعين صلاة بغير عمامة، وفي الرواية صلاة بعمامة خير من صلاة الرجل تبطل صلاة الرجل بسبعة وعشرين درجة، مثل صلاة الجماعة. طبعا في الأحاديث الأخرى القصصين، كما بينا الرجل الذي تكلم على النفخ في الصور وقال هما صوران، وضرب الشعبي من أجل ذلك. الأطرف من ذلك حديث رواية عن ابن جرير الطبري، كان يسمع من القصصين أنهم كانوا يقولون بأن قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك فقالوا المقام المحمود أن يجلسه بجانبه أو عن يمينه في العرش، حاشا لله، كأنهم كيفوا هذا أيضا. قال أن يجلسه عن يمينه في العرش، وهذا الحديث طبعا حديث موضوع. ماذا فعل ابن جرير الطبري؟ ابن جرير الطبري قال هذا حديث موضوع وكتب على باب بيته، قال سبحان الذي لا أنيس له ولا جليس عند عرشه، فأخذوا الحجارة فرجموه بالحجارة. يقال أنه سد البيت، بيت ابن جرير الطبري سد بالحجارة ولم يخرج، لم يستطع أن يخرج من بيته. هذا أيضا من فعل القصصين. هناك أسباب أخرى كثيرة جدا للوضع ليس هذا الكلام عليها. أقول العلماء عندما نظروا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تنقية وتنقيحا وجرحا وتعديلا، نظروا إلى الإسناد ونظروا إلى المتن، ولذلك ترى أن جملة قول العالم هذا حديث صحيح لابد أن يكون قد لا لابد أن يكون توفر في هذا الحديث الصحيح خمسة شروط. الحديث الصحيح قلنا هو ما اتصل سنده بنقل الضابط العدل عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا الشروط الخمسة هذه تختص بالمتن وتختص بالسند. وانظروا إلى علمائنا كيف اجتهدوا في هذه المسائل، ترى دقة نظر العلماء في مسائل الحديث. يقولون هذا حديث صحيح، ويقولون هذا حديث إسناده صحيح، ويقولون هذا حديث رجاله ثقات. فما الفرق بين هذه الكلمات الثلاث؟ الآن انظروا إلى دقة نظر علمائنا في علم الحديث. قال هذا حديث صحيح، هذا حديث إسناده صحيح، هذا حديث رجاله ثقات. ما الفرق بين الثلاثة؟ حديث صحيح، إسناده صحيح، رجاله ثقات. الإخوة اللي درسوا المصطلح أبو معاذ يعني تتناوش. نعم، ما اسمك أنت؟ حسام؟ أبو من؟ أبو عبد الله. طيب ها محمد محمد أحسنت لا يفض فوق، وهذا هو أمتع ما يقال في هذه المسألة، وده الفارق الصحيح جدا في هذه المسألة. المسألة دي مسألة ليست بالهينة، يتبحر فيها من تعلم علم الحديث. ذلك ترى في الهيثمي، كتب الهيثمي، ما هو أهم كتب الهيثمي؟ هي أجمع الزوال. الهيثمي دايما ترى يقول وهذا الحديث رجاله رجال الثقات. فكما بين محمد مفيش بقى بعد هذا التبين بيان، ده الصحيح. إذا قلت أن علماء الحديث قالوا هذا حديث صحيح يعني تكفلوا بإيش؟ اتصال السند، ما فيش عنعنة، اتصال السند مع توثيق الرجال عدالة ضبطا وعدالة مع عدم الشذوذ وعدم العلة، يعني توفرت الخمسة شروط في هذا القول. إذا قال هذا حديث صحيح إذن هو لا يجعلنا نراجع هذا الكلام عنه، كأنه قال اتصل سنده عن العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. أما الذين يقولون لكم مثلا وهذا حديث إسناده صحيح، هذا الذي تكفل لنا بكم شرط؟ ثلاثة شروط: اتصال السند مع نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى فقط، ولم ينظر في الشذوذ ولا العلة. هل يصح الحديث المعانى عن أن يقال هذا حديث إسناده صحيح؟ ها؟ أريد إجابة علمية. هل يصح في الإسناد المعانى عن أن أقول هذا حديث إسناده صحيح؟ دائما ما صحش؟ كيف؟ ويكون الحديث ضعيف أو إسناده ضعيف؟ إذا قلنا بأن هذا الإسناد، الإسناد الذي فيه المعنع أو المدلس، لا يقال هذا ليس بصحيح، يقال هذا إسناد متوقف فيه، متوقف فيه، هو متوقف على تصريحه بالتحديث، لكن الراوي ليس بضعيف، هو مش نقل العدل الضابط عن مثله. فإذا قلنا المدلس كشعبة مثلا أو كابن عيينة أو كالثوري، يستطيع أحد أن يضعف هؤلاء الجبال؟ لا. فالإسناد المعنع إسناد متوقف فيه، لا يصح أن تقول هذا الإسناد إسناد ضعيف. مفهوم؟ طيب، علماءنا لما نظروا إلى الإسناد وإلى المتن أعطونا الجملة التي تفيد هذا حديث صحيح. فنقول علماءنا لما قالوا هذا حديث صحيح نظروا في الإسناد وفي المتن، ونحن اليوم على موعد في الكلام على المتن دون الإسناد. كيف ينظر الفقيه أو كيف ينظر المحدث الذي يعني أمعن النظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج لنا يقول هذا هو من كلام النبي وهذا ليس من كلام النبي، هذا خرج من مشكاة النبوة وهذا لم يخرج من مشكاة النبوة؟ ما هي الضوابط، ما هي الآلة التي يستخدمها العالم حتى يقول هذا القول قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذا القول لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب أحسنت. قبل أن أدخل في هذه المسألة، ما معنى هذا حديث رجال وثقات؟ حديث رجال وثقات يعني تكفل لنا الناقد الناظر في هذا الإسناد بعدالة وضبط الرواة فقط، دون أن ينظر إلى اتصال السند، ما نظر إلى اتصال السند، لكن هو قال هذا الحديث نقل عن العدل الضابط أو تمام الضبط، دون أن يرى التدليس الحديث المعنعن أو المؤنن، مفهوم؟ يبقى رجال ثقات لا يستلزم أن هذا الحديث صحيح، وحديث إسناده صحيح لا يستلزم أن يكون حديث صحيح، أما حديث صحيح هذا الذي نقول عنه أن هذا الحديث صحيح. ولذلك ترى كثير من المحدثين يتورعون ممن لم يبحث في الشواهد والمتابعات ويبحث في الشذوذ وغيره، يقول وهذا حديث إسناده صحيح، وهذا يمكن لأي طالب علم يعني أتقن في المصطلح وتدرج في مسألة التطبيق العملي يمكن أن يصل لهذه المرتبة، مرتبة تصحيح الإسناد أو تضعيف الإسناد. أما مسألة تصحيح الحديث برمته أو تضعيف الحديث كلية فهذه لا تكون إلا لمن يعني قطع شوطا طويلا في علم الحديث. هذا معنى رجال الثقات. أقول علماؤنا نظروا إلى المتن فقالوا هذا من مشكات النبوة وهذا ليس من مشكات النبوة، فما هي الآلة؟ ما هي الضوابط؟ ما هي الأصول التي ارتكزوا عليها ليعرفوا أن هذا الحديث هو من مشكات النبوة أم لا؟ يعني كما يضرب المثل في كلام الأعمش مثلا في حديث معين، فقالوا إسناد معين للأعمش فقال هذا ليس من حديث فلان، فمعنى أنه يقول هذا ليس من حديث فلان معنى ذلك أنه تبحر في حديث هذا الراوي كأبي وائل مثلا أو أبي صالح من شيوخه، هو إذا قال هذا ليس من حديث أبي صالح هو ما سمعه، فكيف يقول هذا ليس من حديثه؟ لأنه قد تبرع حديث أبي صالح وجلس ومكث معه مدة طويلة في الطلب ومجلس التحديث، فعلم كيف يحدث أبو صالح وما هي السلسلة المنتقاة لأبي صالح وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك علماؤنا الذين ينظرون في المتن ينظرون في كلام النبوة بعدما تبحروا في قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما تضلعوا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، علموا ما يخرج من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت الضوابط والأصول التي رسخها لنا العلماء حتى نعلم علماء الصحابة حتى نعلم الفارق بين كلام النبوة وبين كلام غيره الذي هو أشبه بكلام النبوة، كأمثال من الذين قيل فيهم كلامه يشبه كلام النبوة؟ عمر، لا هو عمر ملهم محدث، لكن قيل كلامه كأنه يشبه كلام النبوة، حسن البصري قيل فيه ذلك كأنه يشبه كلام النبوة، فنحن نقول أنهم ينظرون ويمحصون النظر فيقولون هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الحكم، هذا لا يمكن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي الضوابط والأصول التي ارتكزوا عليها؟ الضوابط والأصول، أول ضابط وأول أصل وهو أصل الأصول الذي ارتكز عليه علماؤنا من الصحابة لتنقية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو عرض الحديث على القرآن، عرض الحديث على القرآن. كيف ذلك؟ وهل الحديث ليس كالقرآن؟ نقول لا، القرآن والحديث هما وحيان أوحى الله بهما لرسوله صلى الله عليه وسلم. طب كيف نقول أن بعرض السنة على القرآن يظهر الحديث الصحيح من الضعيف؟ نقول إذا أصلنا هذا الأصل بأن القرآن والسنة خرجا من مشكات واحدة، فالذي يخرج من مشكات واحدة أرأيتم فيه اختلافا؟ أرأيتم فيه تضاد؟ ها؟ ترون فيه تضادا؟ أن السنة تضاد القرآن؟ رأيتم ذلك؟ لا والله، لأنها خرجت من مشكات واحدة، لا يمكن أن ترى ذلك. وقد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا الوحي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، فمعنى أن السنة سنو القرآن وخرجت من مشكاة واحدة فلا يمكن أن تعارض القرآن. فهم ينظرون، شوف انظروا الضوابط ودقة النظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعرضوه على القرآن، فإذا رأوا المعارضة، ولا أقول ظاهر التعارض أقول المعارضة، وإذا قلت المعارضة فاضبطوا هذه المعارضة من كل وجه، لا أن يكون ظاهر الأمر في تعارض، لا في ظاهر الأمر في تعارض كما سأبين، لكن المعارضة من كل وجه لا يمكن أن تقول أن هذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام هو من الله، لكن المعنى من النبي أو اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يخالف قول الله من كل وجه. ولذلك ترى الصحابة أصلوا لنا هذا الأصل بأمثلة كثيرة، منها مثلا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عندما قيل لها بعدما مات عمر، الحديث طبعا في الصحيح أن عمر بن الخطاب دخل عليه أبي أو صهيب، أحد يستحضر، صهيب دخل على عمر بن الخطاب بعدما طعنه أبو لؤلؤة فبكى، فقال عمر: أو تبكي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فلما مات عمر ودفن ذكر ذلك للخبيرة للفقيهة رضي الله عنها أرضاه، ذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها أرضاه، فوهمت عمر رضي الله عنها، وهمت عمر بعدما وهمت عمر وردت عليه الحديث، قالت: يرحم الله عمر، والله إن رسول الله لم يقل ذلك، قد قال الله تعالى. هنا التأصيل العلمي الذي ابتدأته عائشة، قالت: والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كيف انتقت هذه الحميراء رضي الله عنها وارضاها، كيف محصت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، نظرت في الكلام فوجدت أن الحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن الميت إذا بكى عليه أهله يعذب، طيب ماذا فعل هو ليعذب؟ وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الميت هذا ما فعل شيئا، هو صاحب الميت أو أهل الميت هم الذين بكوا، يعني الفعل هنا فعل أهل الميت ليس فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا في علاه يقول في كتابه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن لا يعذب أحد بفعل غيري، ويستلزم من كلام عمر أن الميت سيعذب بفعل غيري، صحيح ولا لا؟ فأصلت لنا هذا الأصل لنعلم هل المتن هذا متن صحيح أم ضعيف. هنا ترى عائشة رضي الله عنها وارضاها لا تنظر في الإسناد، في عصرها لا تنظر في الإسناد، لما لا تنظر في الإسناد؟ مع أن المفروض تنظر في الإسناد، لما لا تنظر في الإسناد؟ سنت لأن الصحابة كلهم عدول أنزل الله عدلتهم من فوق سبع سماوات، يبقى النظر هنا حتى يرد الحديث أو يقبل نظر إلى المتن. فلما نظرت إلى المتن عرضته على كتاب الله فوجدت المعارضة، قالت: كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزرة أخرى. وطبعا الإجابة عن هذا الحديث بعد ما تكتبوه ستجيبون أنتم بإذن الله آخر الدرس عن هذا الحديث وهذه الآية، الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نجيب عنه؟ الغرض المقصود أننا نأخذ هذا مثلا بأن عائشة عرضت هذا الحديث على من؟ على كتاب الله، فإن خالف من كل وجه فلا بد أن نقول هذا الحديث لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم جزما. لما؟ لأن رسول الله لا يخالف كلام الله جل في علاه. وإليك مثل آخر أيضا عن عائشة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ولد الزنا شر الثلاث، ولد الزنا شر الثلاث. فسمعت عائشة رضي الله عنها وارضاها نفس الأمر، ولد الزنا شر الثلاثة، ماذا فعل ولد الزنا؟ ما الذي فعله ليكون شر الثلاثة؟ أيضا احتجت بآية، وما هي؟ سنت من نفس الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. المرأة زنت وحملت الجنين، فكيف نقول أن هذا هو شر الناس؟ يبقى إذن لا يؤمن القوم، ولا يكون خليفة، ولا يكون رأسا في الناس، ولا يكون معلما. وقد وردت الأدلة بأسانيد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يمكن أن يكون إماما، يمكن أن يكون خليفة، لأنه لا ذنب له بما جنت أمه بيدها، ولا يمكن أن يؤخذ بجريرة الرجل الذي زنى بأمه ولا بأمه، فقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك ابن عباس نظر في هذا الحديث أيضا أصل لنا نفس الأصل، قال: كيف يقولون هذا؟ يعني كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو شر الثلاثة؟ قال: كيف يقولون هذا؟ لو كان كذلك لقتله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه، لأنه لا يستحق الجنة، شر الثلاثة لا يستحق إيش؟ الجنة. فالأولى أنه يموت وهو في بطن أمه. يشير إلى ماذا؟ المحدثون ابن عباس هنا لما وصله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: كان قتل في بطن أمه وهو جنين أولى له حتى لا يدخل الجنة. ما لا يدخل الجنة؟ يشير إلى ماذا؟ أحسن يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت يا رسول الله قالت: إني حبلى من الزنا طهرني، فقال: ارجعي حتى تضعي. فلما وضعت الجنين ذهبت أو جاءت من سلم فقالت قد وضعته طهرني يا رسول الله. قالت جائفة أرضعيه، فلو كان ليس له من الحق شيئا ولو كان ليس له مكان بين الناس ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم به، بل قتل المرأة رجما وقتل جنينها لأنه لا يستحق أن يعيش لأنه سيكون في النار، هو شر الثلاثة. فانظروا إلى ابن عباس رضي الله عنه بعدما أخذ المتن عرضوا على الحديث، هذا المقياس الثاني الذي سنتكلم فيه، لكن هو عرضوا أيضا على الكتاب ونفس الآية ولا تزر وازرة وزرة أخرى. فهذا أصل أصله الصحابة لكيفية معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال الرسول هذا الحديث أم لا، ولا عكس. لا يمكن أن نقول العكس، أن لو ممكن القرآن يشهد لمتن من المتون أن هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقويه، طبعا على الراجح من أقوال أهل العلم. مثال ذلك، في مثال مشهور جدا في ذلك، القرآن يعني يشهد لحديث وهذا الحديث لم يصح. يا طلبة الحديث وما أقلهم، حديث مشهور أحسنت، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إيش الآية التي تقويه؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إلى آخر الآية. مع ذلك قلنا هذا القرآن يشهد هذا الحديث وهو لم يصح، لأننا قلت إن العلماء ينظرون بعد العصور المتقدمة ينظرون إلى المتن وإيش والسند، فالحديث لم يصح حتى بشاهد القرآن. فيعكس المسألة ننظر نرى أن القرآن يمكن أن يرد الحديث ويجعله حديث غير صحيح، لأنه لو عارض القرآن من كل وجه نقول حتما وجزما إن الله لم يوحي بهذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقلنا السنة حاكمة على القرآن فلا تخالف القرآن. فابن عباس أيضا نظر إلى أبي هريرة واشتد عليه في هذا الأمر لأنه عرض الحديث على القرآن. عائشة أيضا في حديث آخر تؤصل لنا هذا الأصل كما أصله ابن عمر، وعمر كما سأبين حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة وإيش والفرس، ما هو الفرس هو الدابة والدار، المرأة والدابة والدار. هذا حديث لما سمعته عائشة رضي الله عنها وهمت الراوي أيضا وقالت هذا ليس الحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية يقولون الشؤم في ثلاث كذا وكذا. المهم الغرض المقصود هي لم تعترض على هذا الحديث بالحديث الآخر، لا وجهت ثم قالت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قد قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن يبقى ما فيش طائرة، وقد قال الله تعالى إنما طائرهم عند الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طائرة، فقد نفت طائرة أصلا أصالة، فلا يمكن أن نقول هناك تشاؤم. فلذلك عرضت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث على قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قالت إن كان في كتاب لا يمكن أن نقول أن هذه المرأة هي التي تسببت في هذه المصيبة، ولأن هذا الرجل هو الذي تسبب في هذه المصيبة، كما يفعل هؤلاء الجهال الذين إذا خرجوا من بيوتهم فوجدوا امرأة عجوز قالوا هذا عجوز النحل ارجع لحتى ممكن تكون في مصيبة عندك، أو مثلا قالوا على يوم الأربعاء المصائب بتنزل في يوم الأربعاء أجلس في بيتي. فهؤلاء القوم لم يؤمنوا بالله حق الإيمان. الغرض المقصود انظروا إلى عائشة كيف أصلت لنا أصلا بينا واضحا جليا حتى نعرض سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الكتاب، فإن خالف من كل وجه فهذا لا يمكن أن يكون قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع أو الواقعة الرابعة التي بينت عائشة أيضا أنه لا يؤخذ بهذا القول ولا يمكن أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم إن خالف القرآن، حديث مشهور جدا وهو أحسن أنه العباس قال روى حديث طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم نور أني أرى عندما نزل من المعراج، فقال له رأيت ربك؟ قال نور أني أرى، وهذا تصحيف من الصحيح الراجح في الرواية نور أنا أرى كيف أرى. الغرض المقصود أنه قال نور أني أرى، فروى هذا الحديث عند عائشة فقالت كما قال مسروق قلت يا أمتاه هل رأى محمد ربه، ثم روى هذا الحديث فقالت قد طف شعري، وقد طف شعري مما تقول، من حدثك أن محمد قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ما رأى محمد ربه. طيب ردت هذا الحديث كيف ترد، والذي قاله ابن عباس مثلا والذي قاله غيره من الصحابة ترد حديث النبي هكذا؟ لا، بنفس التأصيل قاعدوا القاعدة وأتوني بالجواب، نفس القاعدة التي تستمر عليها عائشة فعلتها في هذا الحديث حتى ترد. ماذا فعلت عائشة؟ ماذا فعلت عائشة حتى تضاعف لنا هذا المتن؟ كيف عرضته على كتاب الله؟ ما هي الآية؟ من أسأل عن ذلك؟ أحسنتم. قالت كيف تقولون محمدا قد رأى ربه، وقال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الغرض المقصود هنا بيانت لنا أصلا أصيلا كيف ننظر إلى متن النبي صلى الله عليه وسلم وننظر فيه، هل هو قال هذا الحديث أم لم يقل هذا الحديث، بعرض هذا الحديث على الكتاب. كذلك ابن عمر تعظيما لفعل عائشة ولفهم عائشة كان يفهم ذلك. ابن عمر كان يقول بأن لحوم السباع حلال. ما هي لحوم السباع؟ اللي هو ايش؟ الأسد. يعني ممكن تأكل أسد ولا مش ممكن؟ هذا قول للمالكية، المالكية يقولون بذلك انك ممكن تأكل الأسد. طيب طالما طلبة العلم موجودة نسأل سؤال يدرب ويمرس عقولهم، الذئب يؤكل ولا ما يؤكل؟ الذئب والثعلب والقرد والضبع، أربعة، ذئب ثعلب ضبع قرد. حرم السلام ذناب من كل ذناب وكل ضفر، خلاص تكاد ثم تطبقوا القاعدة على الأربعة اللي قلت. هذه مشكلة ثانية، ما تعرفش الضبع، الضبع والثعلب، ده الثعلب معروف، الثعلب فات فات، نحن عارفينه بقالنا 700 سنة يعني. الثعلب والضبع والذئب والقرد أربعة، مش عارفين ايه اللي بتاكلوه ولا ما بتاكلوش، يعني حتى فقه البطون رايح مننا. محرمين؟ طب والله لا اكلن واحد فيهم اذا قدم الي ان شاء الله. في الاضطرار؟ لا مش في الاضطرار. ها شيء مين الضبع؟ الضبع اكل على مائده الانسان، لكن انا بقول الضبع بالعين مش بالضبع مش بالباء بس. القرد يؤكل عشان شبه الانسان؟ كيف يجوز؟ ايش هو النص؟ لا مش مستحضره، تستحضره. الصحيح ان الثعلب يؤكل والضبع يؤكل، واختلف العلماء في الذئب والقرد. الملكية قول لهم يقولون يؤكل، والفيل يؤكل، والصحيح الراجح انه لا يؤكل، الصحيح الراجح بذلك انه لا يؤكل. الغرض المقصود ابن عمر رضي الله عنه كيف كان ينظر لمتون الكلام، هل ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ام ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بنفس تقعيد القاعدة. وأنا بأكثر من الأمثلة حتى يضبط الأخ طالب العلم يضبط القاعدة، فكلما أتى حديث عرضه على كتاب الله جل في علاه، لكن ليس هو المتقن فقط. فأقول جاء ابن عمر رجل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم السباع، فقال من قال هذا الحديث؟ قالوا أبو ثعلبة الخشني، فقال هذا الأعرابي الذي يبول على ساقيه. طبعا هو الكلمة هذه يعني معروفة بين العلماء، يعني حتى لا يعيب أحد عندما يرد طالب علم على طالب علم أو عالم على عالم فيرد عليه، فلا يؤخذ عليه أنه يرد عليه بشدة، لأن هذه المسألة فيها إظهار للحق. حتى أن عائشة لما كانت تسأل عن مسألة غابت عن الصحابة تقول على الخبير سقط، وكان علي بن أبي طالب حتى في مرض المفوضة كان يقول ما أخذ بقول أعرابي بوال على عقبيه وأترك كتاب ربنا جل في علاه. فكان ابن عمر يقول أأخذ بقول أعرابي أو بحديث أعرابي يبول على ساقيه وأترك كتاب ربنا، هذا هو الشاهد، أترك كتاب ربنا. طب ما هي الآية التي جعلته يقول لا لحوم السباع صحيحة وحلال الأكل من لحوم السباع؟ ما هي الآية التي جرته أن يعرض عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيرى أن هذا الحديث ليس صحيح؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو فإنه أو فسقا أهل لغير الله به، صح؟ فهذه الأربعة فقط التي حرمها الله تعالى. فقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، هذا تفريغ، صح كده؟ الاستثناء هذا يحصر المحرم في الأربعة التي ذكرت. فلذلك لما نظر ابن عمر إلى هذه الآية أخذ متن الحديث فقال هل يخالف رسول الله قول الله؟ أبدا، لأن الوحي الأول هو الأصل الأصيل والوحي الثاني خرج من نفس المشكاة، فلا يمكن أن يعارض قول النبي قول الله جل في علاه. إذن هذا اضرب على هذا الحديث فإنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. أيضا نريد الجواب على هذه الآية وهذا الحديث، الإخوة تكتب الأمثلة أضربها للإجابة عليها، أنتم ستجيبون عليها إن شاء الله. أيضا أصل لنا هذا الأصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في واقعة مشهورة قد شرحتها لكم في أثر اختلاف القواعد الأصولية. عمر بن الخطاب أيضا أخذ بهذه القاعدة، نقطح المتن فقال هذا ليس بقول النبي بحال من الأحوال، أيضا عرضه على الكتاب فوجد المعارضة فقال لا، إن كانت هذه المعارضة فلا يمكن أقول أن هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تقصير عمر بن الخطاب الذين درسوا أثر اختلاف القواعد الأصولية، هو أثر اختلاف ده قديما ولا حديثا؟ أيوة صح، أحسن. نفقة المبتوتة، المرأة المبتوتة، إيش معنى المبتوتة؟ إيش هي المبتوتة يا إخوة؟ تدرسوا فقه وعقيدة وحديث وأصول، مش عارفين المبتوتة؟ عمرو جامع ليس بنوح الجامع. المبتوتة هي المطلقة ثلاثا، هي التي بت طلاقها، يعني لا يمكن أن تحل لزوجها إلا بعد يتزوجها زوج آخر ثم يطلقها. وقلنا يتزوجها زوج آخر معناه عقد إيش ووطء، لابد من العقد ولابد من الوطء. فنفقة المبتوتة قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي فبت طلاقي، ثم ماذا قالت؟ قالت فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة. فقال عمر بن الخطاب نظر، أخذ قولها وعرضه بنفس القاعدة، عرضه على كتاب الله، فقال لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث، نقض هذا الحديث ورده وقال هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالتأصيل الصحيح، لنظر علماء الصحابة كيف ينقحون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن عرضه على كتاب الله، أي آية ممكن أن تعارض هذا الحكم؟ عمر الخطاب نظر فقال لا نفقة ولا سكنة للمطلقة، هذا يخالف كتاب ربنا، والله لا نأخذ بقول امرأة وهمها، وهم روايتها وضعف ذاكرتها، وقال لا نأخذ بكلام امرأة لا ندري ذكرت أم أتقنت أم نفيت، ونترك كتاب ربنا. وفي رواية سنة نبينا، وهذه الرواية ليست بصحيحة، الصحيح أنه قال لا نترك كتاب ربنا لامرأة وهمت لا ندري أحفظت أم نسيت. ما هي الآية التي تعارض الحديث حتى ينتقد عمر بن الخطاب هذه الرواية؟ يقول ترد على قائلها وهذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيها نعم صح، إيش هي الآية؟ أسكنوهن من حيث فكنتم من وجدكم، أحسن. فقالوا هذا الكتاب ظاهر جدا بالسكنة، وأيضا نفق له بذلك آيات أخرى تدل على النفق. قالوا لا يمكن أن نترك الآية الصريحة من قول ربنا لقول امرأة هي تنسب هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنها واهمة وقد أخطأت على رسول الله، والنتيجة هذه خرجت بأنه عرض الحديث على كتاب الله جل وعلا فوجد المعارضة، فقال هذه المعارضة تدل على أن هذا الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ الآن أقول عمر بن الخطاب نظر في الحديث فعرضه على كتاب الله فقال لا يمكن أن يكون هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القرآن والسنة خرج من مشكات فلا يمكن أن يكون بينهما تعارض، هذا هو. أيضا أختم مثلا آخر من هذه الأمثلة لحديث قد تكلمت عليه قبل ذلك، هو حديث علي بن أبي طالب في مصر المفوضة، أيضا تكلم عن هذا الحديث وقال لا أأخذ بقول بوال على عقبيه، يعني أعربي يبول على عقبيه، وأترك كتاب ربنا بأن الله جل وعلا قال ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فقال هذه من كتاب ربنا، والذي يجعل لها المهر كاملا ويجعل لها الإرث مخالف لظاهر هذا الكتاب، فالسنة قد خالفت الحديث فلا نأخذ بهذه السنة. طيب، هذا التفصيل الذي أصله علماء الصحابة لنا كيف ننقح متون قول النبي صلى الله عليه وسلم ونعرضه على كتاب الله، فإن خالف كتاب الله ما أخذنا به، وإن وافق كتاب الله أخذنا به. هل أتقنتم هذه القاعدة التي أصلتها عائشة وأصلها عمر بن الخطاب قبلها وأصلها ابن عمر وابن عباس وأصلها أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه؟ طبعا في مثال آخر وهو مثال نكاح المتعة، لكن بابه يطول فنكتفي بهذه الأمثلة. هل هذا الذي أصله الصحابة رضي الله عليهم يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لألفين أحدكم شبعان على أريكته شبعان، يقول إذا أتاني الأمر يأتي الأمر من أمري فيقول نعرضه على كتاب الله فإن وجدناه في كتاب الله أخذنا به، أو قال فإن كان بكتاب الله أحللناه وإن كان حراما حرمناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. طيب ماشي، وهذه رواية أخرى أنا ما بخطأش الإخوة، هذه رواية أخرى، قال ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية أخرى قال ألا وإنما حرم الله ما حرم رسول الله كما حرم الله. هل هذا الحديث يخالف التقعيد الذي قعده الصحابة؟ هنا الصحابة أخذوا الحديث فعرضوه على كتاب الله، خاصة لا سيما وأن أصحاب رسول الله السلام كانوا يتثبتون تثبتا شديدا جدا في قول السلام، يخافون ويرتجفون من قول السلام من تعمد عليه الكذب فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك كان يفعل ذلك علي بن أبي طالب، كان يقول والله ما حدثني أحد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد ما تعرفون أحسن تحلف. كان يقول له اقسم بالله أنك سمعت هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال غير أبي بكر قد حدثني وصدقني أبو بكر رضي الله عنه ورضاه. فكان من التثبت والتجديد في التثبت بقوله السلام كان يجعل كل راوي لحديث السلام يقسم بالله أنه سمع ذلك من رسول الله السلام. وعمر أيضا كان شديدا في التثبت. أحد يذكر قصة مشهورة في تثبت عمر أو تعقب عمر في تثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة أربعة أبو معاذ حسنت أبو موسى الأشعري أكمل لك. أبو موسى الأشعري عندما طرق الباب على عمر بن الخطاب وكان قد طلبه عمر بن الخطاب فاستأذن مرة فلم يرد عليه، واستأذن الثانية فلم يرد عليه، واستأذن الثالثة فلم يرد عليه أو لم يرد عليه فرجع على عقبيه. فلما استيقظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عنه فقالوا جاءك فلم يجدك، أو قال جاءك ثم رحل، فرجع إليه فقال ما منعك أن تدخل عليه؟ قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الاستئذان كذا، فبين أن الاستئذان ثلاثا وإلا يرحل المرء. فأخذ عمر من عنقه حتى أنه يقال الراوي يقول فجاء إلى مجلس الأنصار مرعوبا مفزوعا خشع نفسه من الطحن من عمر الأرضاء. قال والله لا أتركنك حتى تأتيني بآخر يشهد معك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا من شدة التثبت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم قالوا والله لا نبعث معك إلا أصغرنا. من كان أصغرهم؟ عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس أنصاري. قلت مجلس الأنصار قالوا والله لا نبعث معك إلا أصغرنا. ممكن أقول أنا واهم، هو أبو شيء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال والله لا نبعث معك إلا أصغرنا أبا سعيد الخدري، فذهب معه وشاهد عند عمر رضي الله عنه. هذا من التثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهل الإخوة الأفاضل أصحاب الحديث المحدثون الذين سيملؤون الدنيا علما ويملؤون الدنيا فقها وحديثا وعقيدة، هل هناك مخالفة بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم على أريكته شبعان يأتيه الأمر من أمري فيقول نعرضه على كتاب الله، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه؟ قد فعل الصحابة ذلك. هل وقعوا تحت طائلة هذا الحديث أم لا؟ أم كيف نجيب عن هذا الحديث؟ ثم كيف نجيب عن الوقائع التي بينتها بأن عائشة تعارض الحديث بالقرآن؟ طب هو السؤال مفهوم أيها المحدثون؟ أولا مش مفهوم؟ مش مفهوم؟ مش مفهوم؟ أنا أقول الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ألفين أحدكم على أريكتي شبعان، ينكر عليه، يأتيه الأمر من أمري فيقول نعرضه على كتاب الله، ما وجدناه في كتاب الله أخذنا به، فقال ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الشبعان على أريكتي أنه يأخذ الحديث لا يعمل به ولكنه يعرضه على القرآن، صح كده؟ وقد عرض الصحابة الحديث على القرآن. هل يقعون تحت طائلة الحديث أم لا يقعون تحت طائلة الحديث أيها المحدثون؟ انتم اسنادكم عالي ولا نازل؟ اصحاب اسانيد عاليه ولا اسانيد نازله؟ يا اهل الحديث، علوم الاله التي ضاعت واندثرت وماتت ودفنت وصلوا عليها ب 99 تكبيره، 99 تكبيره. هذه اجابه ولا اوافق عليها. طيب هذه إجابة لا أوافق عليها وإن كنت تتناوش معها. طيب أنا أقول هذه إجابة وإن كنت كدت أوافق عليها فلا أوافق عليها. تقول الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحيى بن معين وهو يموت قالوا ما تطلب؟ قال إسناد عالي وبيت خالد، هو بيموت حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أهل الحديث، الإشكال إن اسكندرية كلها اشتهرت بإن علم الحديث مش منتشر عندهم، ما عندهمش همة لعلم الحديث. أيها الجماعة أريد أن تكون نقاش وقماش، ما تكونش قماش دون أن تكون نقاش. كنت أوافق ثم أحلت الموافقة على الرفض. يا إخوة أفاضل، هو أنتم عمالين تهربوا مش عارفين تجيبوا الضبط. نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر الأمر فيقول أعرضه على القرآن. هذا عام ولا خاص؟ عام. فالتأصيل الأول نقول أن هذا الشبعان كلما يأتيه حديث عموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سيعرضها على الكتاب. إن وافق أخذ وإن لم يوافق لم أقصد، إن وجده في الكتاب أخذ وإن لم يجده لم يأخذ. يبقى في كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما فعل الصحابة ما فعلوا ذلك في كل الأحاديث، فعلوا ذلك في الأحاديث التي لا غلط، مش لم يسمعوا عنها، التي عارضت، التي عارضت ثم نظروا فوجدوا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعارض كلام الله جل في علاه فعرضوه. الكلام كله تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من يجلس شعبان على أريكته ويقول نحن القرآنيون، ما فيش حاجة اسمها سنة. الله جل وعلا تكلم بكلام، هو الكلام ده السائد. أي حديث يأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نأخذ به، ما في الكتاب كفانا كتاب الله جل في علاه. لكن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، كانوا يأخذون بالسنة، لكنهم وقفوا في أحاديث عارضت الكتاب فعرضوها على كتاب الله. مفهوم؟ يبقى هنا فعل الصحابة مخصوص من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمره، هذا دلالة على كل أمر من أمر النبي كان يعرض على الكتاب، وجده في الكتاب أخذ وإلا ترك. لكن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، كانوا يأخذون بكلية أحاديث النبي إلا إذا عارض الحديث القرآن. هذه الإجابة الأولى. الإجابة الثانية، الأحاديث التي بين أيديكم هل هي أحاديث ضعيفة التي سردتها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب ومن السباع ومخلب من الطير وحديث الشؤم في ثلاث وحديث شر الثلاث، كل هذه الأحاديث وبكاء بكاء الميت هل يعذب الميت ببكاء أهلي عليه ولا لا، كل هذه الحديث فيها حديث في الصحاح صحيح البخاري صحيح مسلم، هل هذه الحديث ضعيفة لأنها عرضت القرآن أم لها أجوبة؟ احنا درسناها حتى نقاعد قاعدة ننظر كيف نظر الصحابة الأفاضل في أن يعني كيف ينتقدون متون السنة فيقولون هذا حديث ضعيف أو هذا حديث صحيح بمعارضته للقرآن. هذه الأحاديث صحت متنا وسندا، يبقى إذن كلام الصحابة ما كانش إيه؟ ما كانش صحيح في الاجتهاد هذا في هذه الأحاديث، فكيف نجمع بينهم وهي قد عارضت القرآن؟ هو السؤال مفهوم؟ علماءنا كانوا يقولون فهم السؤال شط الإجابة. فهمتم السؤال؟ دائما الميمنة خير من الميسرة. أنتم أشجع من رأي في كل دار، تلاقي أهل اليمين يتكلمون وأهل الأمام مش أول اليسار، اليسار ساكتين والأمام يؤمنون على سكوت اليسار. الآن أنتم فهمتم السؤال؟ ما أنت بتقولها باستحياء على استحياء ليه؟ قل لي طيب فهمتم السؤال؟ مين لا أبو معاذ مش فاهم السؤال؟ أنا أقول الآن، هذه الأحاديث ضعفت عائشة ثلاثة منها، وضعف عمر حديث منها، وضعف ابن عمر حديث منها. ابن عمر ضعف حديث أكل ذناب من السباع، هل ده حديث ضعيف أما يصح عن النبي؟ عائشة ضعفت إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، خلاص. وعمر بن الخطاب ضعف حديث لا نفقة للمبتوتة المطلقة طلاقا لا نفقة ولا سقم له. هذه الأحاديث التي ضعفها عمر وضعفتها عائشة وضعفها ابن عباس وابن عمر، هل يوافقون حديثيا على تضعيف هذه الأحاديث أم لا؟ وإن كان لا، كيف تجيب عن تضعيفهم لهذا الحديث؟ فهمت السؤال يا شيخ؟ الحمد لله. طيب سامحوني، كيف ضعف عمر وعائشة وابن عباس وابن عمر هذه الأحاديث؟ الله أكبر يا ولدي، انت تخليهم يناموا افضل والله العظيم. شوف انت صابر، اجابه هو ما سمعتوش الاجابه؟ طب احد منكم يجيب؟ طيب خلاص اسكت يا ولدي. احد يجيب كيف ضعفهم هذه الاحاديث؟ الجانب الايمن سكوت بلا كلام. كيف ضعفوها؟ لما ضعفوها؟ خلاص يا ولدي انت اجبت، جزاك الله خيرا، ده انت نبراس لهم، يا رب امتهم تعلى بقى. كيف ضعفوها؟ مفيش؟ أيوة هذا هو ضعفوها. لما؟ لأنها عرضت. شوف شيخنا الكبير عامة أبشرك ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، وإن من إجلال الله إكرام الشايب المسلم. ربنا يختم علينا وعليكم بالصالحات يا رب. ولذلك أنا أنصح طلب، شوف بركة مجلس العلم، هذا المجلس فر منه الفرون، ما يستطيعون يجلسوا في مسائل العلم التي هي تأصيل العلم. ولذلك أنا أقول القاعدة العلمية الموجودة الأصلية السملة اللي يبني عليها العلم مش موجودة عند كثير من أهل السندرية، أو من الذين نقول يشتمون رائحة العلم أو يقولون نحن طلبة العلم. القواعد الأصلية اللي بيبني عليها العلم مش موجودة، وهو ده المجالس. هذه مجالس صعبة جدا، ليست عليكم فقط. أنا قلت لكم قصة قد رواها لنا الشيخ أبو إسحاق وبينتهى لكم، أن الشيخ كان يجلس في مسجد ابن تيمية عنده في كفر الشيخ، مسجد واسع جدا يمكن كوسع الفتح الآن، كان يمتلئ على الأم رأسه يعني من أول إلى آخره يمتلئ، والشيخ أبو إسحاق بيشرح مثلا حديث أو بيتكلم معهم في موعظة يمتلئ. فالشيخ قال طب ما رأيكم احنا أصلا لابد نؤصل أيضا طلبة العلم، يعني العوام مع طلبة العلم يتكاملون، نؤصل طلبة العلم. طيب ندرس إيش؟ قال ندرس الباعث الحديث. أخذ الكتاب في أول مجلس، نصف المسجد كان معاه، فقال الحمد لله على نصف المجلس. ثم الأسبوع اللي بعده وجد الربع هو اللي موجود، قال الحمد لله على الربع، ربع أربعة الحمد لله على الربع. بعد كده ما وجدش غير ثلاثة أربعة اللي موجودين بعد المسجد الفسيح الموجود. لما؟ ليش من العلم؟ وأنا أقول عصب الأمة على أهل العلم، يعني قوام الأمة على أهل العلم. الكثرة الكثرة جيدة جدا، ممكن ضعيف مستضعف يدعو الله جل وعلا فينصر الله به الأمة، لكن هل هو من قوام الأمة؟ هل هو من الأعمدة اللي الأمة ترتكز عليها؟ لا والله، والله العظيم أبدا أبدا والله. وعند المعضلات لما تنزل والملمات تنزل على الناس، هل يكون هو الذي يتصدى لهذه الملمات؟ لا والله. هل هو الذي يحضر عند نفسنا من الله جل وعلا يجعل على رأس كل 100 عام رجل يحيي لهذه الأمة بناء؟ لا والله. هل هو ممكن يدخل في قول نفسنا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين؟ والله أنا ما أدري بقى هل يدخل أو لا يدخل، لا أكون متجرئا فأقول يدخل أو لا يدخل، لكن الغرض المقصود انظروا يفرون من التأصيلات وهم لا يفقهون تحرير محل النزاع والترجيح إلا بالتأصيلات. أنا بقى أعيب على عدم التأصيل، ألقامني حجرا يريد ذلك. طيب أنا سأقول كيف نفعل هذا والأمر يكون مقسم بيننا، هو ذا كلام صحيح، لكن أنا أقول لما لم تهتم الهمم بهذا الأمر؟ لما لم يعلم الإخوة أن التأثير الصحيح هو اللي هيبني صرح الأمة العالم؟ أنا أعرف ذلك الحمد لله، وأعرف أن الإخوة تتعطش للعلم، لكن الإشكال الطريق مش مستنير أمامهم. وأنا صراحة تكلمت مع من أراه يتقدم على أبي أمي وقلت هذه مسؤولية أمام الله، حتى أنت لن تفوز من هذه المسؤولية، لأن الصحيح أنه لزاما على حضرتك أنك تبين الفارق حتى يستضيء الناس بنور العلم ويعلموا أن هذا المجلس غير هذا المجلس، وأن هذا المجلس فائدته غير فائدة هذا المجلس. فقال حدث أنت، فقلت خلاص أنا بحدث، أنا بأوقاتل من 6 سنوات في هذه المسألة، لأن أنا أعلم أن البناية الصحيحة لن تكون إلا بذلك. وحفظ الله شيخنا الشيخ محمد بن سعيد كان دائما يقول لك الإخوة مش حاسة، وما سمعتش الكلمة دي بل تحفر بماء الذهب من قول الشيخ. الشيخ محمد بن سعيد حفظ الله كان يقول بث الجذور في الأرض هو الذي يثمر. انظروا إلى القياس البديع، قال بس الجذور في الأرض هو اللي يثمر. الفروع العالية دي اللي احنا شايفينها ممكن الريح القوية هتكسرها ينتهي، لكن بس الجذور في الأرض يجعل التلاطم هذا الذي يثمر لنا الثمرة الطيبة. أقول الآن كيف ضعف الصحابة هذه الأحاديث؟ كيف اجتروا على أن يضعفوا هذا الحديث؟ أحسن التعارض، أو نقول ظاهر التعارض، نقول تعارض عارضت هذه الأحاديث الكتاب. هل هنا نقول هذه الحديث ضعيفة؟ لا، ليست بضعيفة، هي أحاديث صحيحة سندا ومتنا، فكيف نجيب عن هذا؟ هم قالوا هذه أحاديث ضعيفة، لما أحاديث ضعيفة؟ قالوا عارضت القرآن. ها، ونحن نوافق على هذا التأصيل بأننا نقول بأن هذا الحديث وهذا المتن لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالف القرآن، نوافق على هذا، لكن كيف نجيب عن هذا الحديث؟ ما تقول لي رجل؟ خلينا في التأصيل يا شيخ محمد، هو كلام صحيح، أنت كلامك هذا صحيح، بس أنا الآن بصدد التأصيل العلمي للإخوة، أنا الآن أقول ضعفوا الأحاديث لما عارضت القرآن، ونحن نوافق على هذه القاعدة. كل متن عارض القرآن فهو ضعيف، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن السنة والقرآن خرج من مشكات واحدة فلا يتعارض. ها يبقى لابد من توجيه. ايش هو التوجيه الذي يوجه بنا؟ احسن. يبقى نحن نوافق على هذه القاعدة، وكل متن عارض القرآن فهو ضعيف بشرط وبقيد ان تكون هذه المعارضة معارضة كلية، يعني لا يكون من وجه خلاف او من وجه دون وجه، لان ممكن اذا كان هو فيه ظاهر التعارض من وجه والوجه الاخر عدم تعارض يبقى يمكن الجمع بينه. وهذه الاحاديث الصحيحة امكن الجمع بينها وبين القرآن. فما هو الجمع بين كتاب الله ولا تزر وازرة وزر اخرى وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت لا يعذب ببكاء اهله؟ تفاعلكم فيها خمس وجوه. شيخ ممكن يقول لي الخمس وجوه؟ طب كل واحد يقول وجه، واخشى ان الايادي كلها على وجه واحد. صحيح هذا الذي اخشاه. ماشي، ان وصى ووافق على هذا، ده وجه جيد جدا، ان هو قبل ان يموت يقول لامراته اوعي تنسي انا جبلك وانا تبعك وانا اسدك، اذا مت تقولي ذلك. نعم خلاص سبق بها، ما اقول الايادي كلها على وجه واحد. اتفضل، ما تترك هذا، احنا في الميت الان، احنا في الميت، ليش دخلت من الثاني؟ اتقي الله ربك. طيب هو الجواب الاول نعم اذا وصى بذلك. فإذا وصى بذلك هل يقع تحت قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ لا، دي وزره، لأنه الذي وصى بذلك. طبعا إذا وصى أو رضي بذلك يقع. الثاني أنه يعذب بشق الجيوب وأيضا لطم الخدود، وترجع هذا الوجه الثاني إلى الوجه الأول أيضا إذا ارتضى بهذا، لأنه لو شق الجيوب ولطم الخدود وهو لا يعلم نقول له إيش؟ ها ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن نحن نقول هنا لطم الخدود وشق الجيوب إن لم يوصي بعدم ذلك، يبقى الأولى رجعت إيش؟ للأولى أيضا. نقول الوجوه الأخرى بقى، الوجه الثاني أن عائشة رضي الله عنها قالت وهم عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة يهودي فبكى أهله عليه، أو جنازة يهودية فبكى أهله عليه، فقال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. هنا فقه عائشة أصوليا إيش يا أصحاب الأصول؟ سيدنا الحديث دلوقتي دخلنا في الأصول. ها هي أصوليا كأنها قالت إيش؟ أيوة في الكبر يعني إيه؟ أصوليا يعني إيه؟ يعني دي وقعت عين، يعني لا يقص عليها مثلها، يعني هي خصصت المسألة بمن؟ بالكافر فقط، لأن هي قالت مرت جنازة يهودية، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت، الميت هذا ألف وما ألف ولم تدل على إيه؟ العموم يعني كل ميت، إن الميت لا يعذب بإيش؟ ببكاء. هي قالت لا، الألف واللام دي للعموم، ما يراد بها العموم، هذا عام يراد به الخاص وهو الكافر، يعني خصصت المسألة في إيش؟ في أن الميت هذا يعذب ببكاء أهله إن كان كافرا. ده وجه من الوجوه الذي قالته عائشة، وهذا هو أوجه الوجوه. كل الوجوه الثانية هذه ليست بناهضة، أوجه الوجوه في ذلك هو قول عائشة رضي الله عنها أن المسألة خاصة بالكافر، أن مرض جنازة اليهودية فقال أن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، فتكون خاصة في الكفرة زيادة نكال عليه لأنهم كفروا به، مفهوم؟ وهذه من وزره ومن عمله، لأنه لم يدعوه من الإسلام، ولأنه كان معهم ساكتا مقرا على ما هم فيه من الكفر. فكل أمر يخرج على عن كفرهم فهو أيضا من وزره هو هذا هو. طيب الثاني الشؤم في ثلاث، كيف نجيب عنه؟ الشؤم في ثلاث عارض قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كيف نجيب؟ ضعفت هذا الحديث، هذا حديث صحيح لا يمكن أن نضعفه. طيب هي قالت عارضت القرآن، نقول لها ما عارضت القرآن من كل وجه، إذن يمكن الجمع. كيف توجيه هذا الحديث؟ الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، وقال الله تعالى ما أصاب من مصيبة. ما تسمع عشان أعرف أنك هتجيب، هذا الفرح له أثر عليك. تفضل. نعم التوجيه الأول لو كان هناك شؤم فسيكون في ثلاثة، لكنه لا شؤم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة، لا طيرة نفى، وقال الطيرة شرك. معنى ذلك لو كان هناك شؤم سيكون في إيش؟ في ثلاث، وهو ليس هناك شؤم. لما؟ لأن الله كتب هذا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الإجابة الثانية في وجه ثاني على حقيقته، يبقى أثبت الشؤم، يبقى أنت يبقى ضيعت كل اللي عملناه، كل المجهود اللي عملناه ضيعته. طب وماذا تفعل على حقيقته؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة، ما فيش شؤم؟ ها عام وخاص أحسنت، لكن ما فيها نفي جذري تأصيلي. لا غلط. يمكن لنا أن نقول توجيه هذا الحديث من الآية العظيمة مع هذه الآية أن نقول بأن هذا الحديث أيضا له سياق، وهذا السياق كشفت لنا عائشة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث، قال لا طيرة ولا عدوى، وقال وكان أهل الجاهلية يقولون الشؤم في ثلاث، في المرأة والدبة وإيه والدار. يعني معنى ذلك أن هذا هو قول الجاهلية وهو منكر عليهم، إذ أن السلام قال لا طيرة وقال الطيرة شرك. وطبعا الدلالة الأولى أيضا دلالة وجيهة جدا، إن كان الشؤم فسيكون في ثلاث. طب الإجابة عن لحوم السباع، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الأربعة فقط المحرمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى وحرم لحوم السباع. كيف نجيب عن هذا؟ حديث ضعيف؟ لا، حديث صحيح. طب ده عارض القرآن؟ قلنا لم يعارض القرآن من كل وجه. طب لو لم يعارض القرآن من كل وجه إذن يمكن الجمع. كيف الجمع يا إخوة يا أفاضل؟ مين الإضافة؟ ها؟ ما هو قال قل لا أجد فيما أوحي إليه، وهو بيوحى عليه الكتاب والسنة. ما هو قال لا أجد فيما أوحي إلي، انتهى الموضوع. ما هذا مثل أيضا آخر على الحمر الأهلية. ما هو من يعارضك هيعارض الحمر الأهلية، يقول الحمر الأهلية حلال أكلها. لما؟ قال لأن الله جل وعلا قال قل لا أجد فيما أوحي إلي. اصبر اصبر أنت، بيت على ما قلت أنت. نعم، مبنى الحديث أنها الانسلام عن عاكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيب. طيب أنا أقول لكم ستضربون إذا قلت لكم. الإجابة هينة جدا يا جماعة، قل لا أجد فيما أوحي إلي إلى الآن، إلى أن تلوت عليكم هذه الآية، وهذه لا تعارض بعد وقت هذه الآية أن يأتي حكم جديد. مفهوم الكلام ولا لا؟ هل تكلمتم بهذا؟ ما تكلمت أنت، ما قلت غير أن السنة ممكن تجيب بحكم. طب ما ممكن أجب لي عن الآية؟ يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي في الآية وقت ما تلوت عليكم، لكن يمكن أن يتلى علي مرة ثانية أمور أخرى. نعم يتلى علي، وقد أوحى الله إلي بإيش؟ بهذا الحكم. فهمتم ولا لا؟ ولا يكون هذا نسخ، لا يمكن أن يكون نسخ. لا مفيش نسخ، النسخ دايما أنت نسخت الحكم كله اللي فات، ده إضافة والإضافة ليست بنسخ. انت كده حنفي، ها فاهم؟ فخليك مع الجمهور اكثر. طيب هذه الاجابه عن لحوم السباع. ايش المثل الرابع اللي ضربناه؟ ها لا تدركه الابصار. طبعا عشان ده بابك فانت ايه مسرح واخد فيه الامتحان، فاخليك تجاوب الان ولا نترك؟ طيب الان عائشه قالت وعارضت قول ابن عباس راى محمد ربه بحديث نور اني اراه، قالت لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. الحديث ضعيف؟ لا الحديث صحيح، ولكن هو في تصحيح لأنه قال نور أن أراه. لكن هنا هل الحديث يعارض القرآن ولا ما يعارض القرآن؟ ردته عائشة وضعفته للمعارضة، فهل هناك تمت معارضة؟ ماشي هنا. لا انت فصل بقى، انت يجب عليك انك تأتيها بجذرها. الآن في معارضة؟ ليست هناك تمت معارضة. لما؟ طيب أحسن، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي. طب هل العكس صحيح؟ طب ايه هو العكس؟ ينفي الاخص. اسكت عكس، انا بوضح عشان الاخوة تستفيد من هذه القاعدة. انت قلت نفي الاخص لا يستلزم نفي العام عشان الاخوة تفهم. هذا كتاب عندي، هذا كتاب هو العام، وهذه الورقة في نص الكتاب، خلاص؟ اقول لا يوجد ورقة في نصف الكتاب، ده خاص ولا عام؟ طب هل نفي الخاص ده ينفي العام؟ لا، يبقى نفي الأخص لا يستلزم نفي، لكن الورقة في نصف الكتاب، فقلت لا كتاب، فهمت؟ يبقى إذا قلنا نفي العام يستلزم نفي الأخص. طب اشرح للإخوة بقى قاعدة نفي الأخص لا يستلزم نفي العام. لا ائت بها علميا، يستلزم عليك أن تأتي بها علميا. أقول الإدراك والرؤية، ها الرؤية تعتبر حسن، الرؤية عام والإدراك أخص، ونفس الرؤية لا يستلزم نفس الإدراك. تفسر الرؤية والإدراك للإخوة. نرى السماء هذه رؤية وليست إدراك، ده الأعم. الإدراك رؤية وزيادة صح، لكن هو قال نفي لخاص لا يستلزم نفي العام. هو قال لا اسمعوا عشان أقول المسجد هذا أنا أدرك، يعني إيش أدركته؟ عرفت السلم فين والباب الرئيسي والباب الخلفي، ووجدت كم عمود موجود في المسجد، وكم ما يتعلق عليه المصاحف، والمكان اللي ممكن يوضع فيه الأحذية. ما من شيء دقيق ولا جليل في المسجد إلا وأصفه لك وصفا دقيقا. هذا اسمه إدراك ولا اسمه رؤية؟ رؤية صح؟ إدراك أحسنتم. طيب إدراك، لكن رجل دخل صلى الظهر أو صلى العصر فنظر بس في القبلة ونزل، ده يسمى أدرك ولا رأى؟ رأى. يبقى الإدراك معناه أنك تحيط بكل شيء من جميع جوانب، ما تفوتش عليك أي شيء منه، مفهوم؟ أما الرؤية ممكن تراه عموما. كان مثل رجل يمشي مع امرأة، هذه المرأة مختمرة، فرجل ينظر فيقول أدركت محمدا مع زوجه شفراء بيضاء شعرها أصفر عينها كذا، وأتى بالوصف الدقيق لها. هذا أدرك ولا رأى؟ أدرك. رجل آخر قال رأيت محمدا ومعه امرأة، هذا رأى ولا أدرك؟ رأى. فهمتم الرؤية والإدراك؟ فنقول الإدراك أخص من الرؤية، ونفي الإدراك لا يستلزم نفي. فهنا الآية تقول لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط بالله إلا في علاه، لكن هل ده نافي للأعم اللي هي الرؤية؟ لا، لأن في أدلة تاني جاءت برؤية الله جل في علاه. ما هي؟ ترون القمر، هل تضامون فيه؟ هل تضارون فيه؟ ترون ربكم كما ترون القمر. نعم، إيش أردت تقول؟ هذا هو، هذا العلماء نفس القاعدة هي، بس أنت الآن بتجيبها بلغة أخرى. نفس القاعدة، نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، نفس الأمر. نقول نفي الأخص يدل على وجود العام، لأننا لو قلت إن الورقة غير موجودة في الكتاب يبقى إذن أمامي إيه؟ أمامي كتاب، لكن الورقة دي مش موجودة في الكتاب. هو نفس القاعدة، فنحن نقول القرآن نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، فلا تعارض بين حديث الرؤية وبين الإدراك. ولذلك المعتزلة لما أنكروا الرؤية اشتدوا علينا بقول من؟ عائشة، فتحت الباب بهذا الكلام. ونحن نقول إن عائشة أخطأت في الاستدلال وأصابت في إيش؟ أصابت في النفي. أحسنتم، لأن محمدا لم يرى ربه أبدا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تروا ربكم حتى تموتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم الخطاب للأمة خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال لن تروا ربكم حتى تموتوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل رأيت ربك قال رأيت نورا، وده نور ايه؟ نور الحجاب. لم يرى الله جل في علاه، وقال نور أنا أراه، كيف أراه نور الحجاب؟ ما استطعت أن أرى الله جل في علاه. وأما تفسير قول الله تعالى سورة النجم ولقد رآه مرة أخرى، اقروا الآية صح، ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت عائشة رأى محمد جبريل مرتين له جناح يسد الأفق. وهذه الإجابة عن هذه الأحاديث. ننتقل إلى أصل آخر أصله الصحابة على نقد متون السنة بعرض السنة على السنة، لكن هذا بحر واسع جدا، وهل يصح أن نعرض السنة على السنة حتى نضاعف الحديث أم لا؟ هذه سيدخل فيها أيضا كلام بعض الكلام على الإسناد في مسألة الشذوذ، وهذا الذي نعرفه الأسبوع القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.